بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين آمين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الشيخ حسنين محمد مخلوف نواصل قراءة تفسيره المسمى بصفوة البيان لمعاني القرآن سورة ياسين. قال ياسين من المتشابه، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، وقيل اسم للسورة أو للقرآن أو للقرآن أو للرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن الحكيم قسم منه تعالى بكتابه المحكم وجوابه إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي على طريقة مستقيمة. واعلم أن الأقسام الواقعة في القرآن إن وردت في القرآن وإن وردت في صورة تأكيد المحلوف عليه، إلا أن المقصود الأصلي بها تعظيم المقسم به لما فيه من الدلالة على اتصافه تعالى بصفات الكمال أو على أفعاله العجيبة أو على قدرته الباهرة، فيكون المقصود من الحلف الاستدلال بها على عظم المحلوف عليه، وهو هنا عظم شأن الرسالة. كأنه قيل إن من أنزل القرآن وهو ما هو في عظم شأنه هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك يقال في الأقسام التي في السور الآتية: لتنذر قوما وهم قريش المعاصرون له صلى الله عليه وسلم، ما أنذر آباؤهم أي لتخوفهم العذاب الذي أنذر به آباؤهم الأبعدون على لسان إسماعيل عليه السلام، فهم غافلون أي لأنهم غافلون عنه. سبق لقد حق القول، أي والله لقد ثبت وتحقق الحكم أزلا بالعذاب على أكثرهم، أي أكثر المنذرين وهم كفار مكة، فهم لا يؤمنون بإنذارك إياهم لسبت علمنا بسوء اختيارهم الموجب لإصرارهم الاختياري على الكفر وموتهم عليه. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا قيودا عظيمة، والغل بالضم ما تشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد، فهي أي الأغلال واصلة إلى الأذقان جمع ذقن وهو أسفل اللحيين، فهم مقمحون رافعون رؤوسهم مع غض أبصارهم لا يستطيعون أن يطأطئوها لوصول الأغلال إلى أذقانهم من الإقماح وهو رفع الرأس وغض البصر. يقال أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه، وهو تمثيل لحال هؤلاء المصرين على الكفر الشامخين برؤوسهم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم التفاتهم إلى الحق وعطف أعناقهم نحوه، وتأطأت رؤوسهم إليه بحال أولئك المغلولين. وجعلنا من بين أيديهم سدا عظيما، والسد الحاجز بين الشيئين، ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، جعلنا على أبصارهم غشاوة أي غطاء، فهم لا يبصرون لا يقدرون على إبصار شيء بسبب ذلك، وهو تمثيل آخر لحال هؤلاء في حبسهم في حظيرة الجهالات ومنعهم عن النظر في الدلائل والآيات لسوء اختيارهم وفساد استعدادهم. يحال من أحاطت بهم سدود فحجبتهم عن الإبصار بحال من أحاطت بهم سدود فحجبتهم عن الإبصار. إنما تنذر من اتبع الذكرى، أي إنما تنذر إنذارا نافعا مستتبعا أثره من علم الله أنه اتبع القرآن متأملا فيه عاملا به، وهم الأقلون. أما هؤلاء المستكبرون فلا ينفع فيهم الإنذار، بل وجوده وعدمه بالنسبة إليهم سواء. إنا نحن نحيي الموتى ترغيب وترهيب لفريقي المنتفعين بالإنذار والمصرين على الكفر، ونكتب ما قدموا وآثارهم، نحصي ما أسلفوا في حياتهم من أعمال صالحة أو فاسدة، وما تركوه بعدهم من أثر حسن أو سيء، فنجازيهم على ما قدموا وما أخروا. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، بيناه في أصل عظيم يقتدى به، مظهر لما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وهو اللوح المحفوظ. أصحاب القرية هي أنطاكية من أرض الروم، وكان أصحابها من عبدة الأوثان المرسلون أصحاب عيسى عليه السلام من الحواريين، أرسلهم إليه بأمره تعالى حين رفع إلى السماء، فعززنا بثالث، فقوينا الرسالة بثالث من التعزيز وهو التقوية. يقال تعزز لحم الناقة إذا صلب، وعزز المطر الأرض إذا لبدها وشدها. إنا تطيرنا بكم، تشاءمنا بكم، فما أصابنا من بلاء فإنما هو بسببكم. سبق طائركم معكم، شؤمكم معكم، وهو استدامتكم على الكفر، أو سببه منكم لا منا، وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم. أئن ذكرتم، أئن وعظتم وخوفتم سوء عاقبة أعمالكم تطيرتم. يسعى يعدو ويسرع في مشيته حرصا على نصح قومه. فطرني، أوجدني وخلقني بعد العدم بقدرته. لا تغني عني، لا تدفع عني، قيل ادخل الجنة، بشرته ملائكة الموت عند قتل أعدائه له بدخول الجنة في الآخرة، أو بدخول روحه فيها وطوافه بها كأرواح الشهداء. إن كانت إلا صيحة واحدة، ما كانت هلكتهم إلا بصيحة واحدة من هلكتهم السماء، ما كانت هلكتهم إلا بصيحة واحدة من السماء صاح بها جبريل عليه السلام، فإذا هم خامدون، أي كالنار الخامدة التي استحالت رمادا. سبق يا حسرة على العباد، يا غما وتندما على العباد المكذبين، أو منهم على أنفسهم في استهزائهم بالرسل. سبق وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أي ما كل المخلوقات إلا مجموعون لدينا يوم القيامة في المحشر، محضرون للجزاء والحساب. وآية لهم الأرض الميتة. اشتملت هذه الآية وما بعدها إلى آية 44 على 3 أدلة على القدرة على البعث، وعلى ما يوجب الإقرار له تعالى بالوحدانية وإفراده بالعبادة. أولها دليل أرضي بري، والثاني دليل سماوي، والثالث دليل أرضي بحري. ثم ذكر نعم. 3 أدلة أخرى على ذلك في آيات 66 و 68، مشاهدة في جسم الإنسان وقواه. أولها الإبقاء على حاسة بصره، والثاني الإبقاء على صورته الإنسانية، والثالث تنكيس قواه ورده إلى أرذل عمره إذا عمر. ثم ذكر دليلا سابعا في آيات 71 و 73، مشاهدا في خلق الأنعام ومنافعها. ثم ذكر دليلا ثامنا في آية 77، مشاهدا في أطوار خلق الإنسان. ثم ذكر دليلا تاسعا في آية 80، مشاهدا في خلق الضد من ضده. فكيف مع تواتر هذه الدلائل ينكرون قدرته على أن يخلق مثلهم، وهو الخلاق العليم الذي لا يتعاظم ولا يستعصي على قدرته شيء في ملكوته. وفجرنا فيها، شققنا في الأرض، وما عملته أيديهم، أي لم يعملوا الثمر، وإنما الفاعل له هو الله تعالى وحده، والجملة حالية، أو ليأكلوا مما عملته أيديهم، وصنعوه بقواهم كالعصير والدبس وغيرهما. سبحان الذي خلق الأزواج، أي أسبح سبحانه، أي أنزهه تعالى عما لا يليق به مما فعلوه، تنزيها خاصا به حقيقا بشأنه عز وجل. والمراد بالأزواج أنواع المخلوقات وأصنافها. يقال زوج لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوان المتزاوج، ولكل قرينين فيه وفي غيره، ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا. وقيل المراد بالأزواج خصوص الذكر والأنثى من الحيوان والنبات. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي ننزع عنه النهار الذي هو كاللباس الساتر فتظهر الظلمة. أو نخرج منه النهار إخراجا لا يبقى معه أثر من ضوئه. سبق. والمراد إزالة ضوء النهار من مكان الليل وموضع ظلمته ليظهر الليل، فإذا هم مظلمون أي داخلون في الظلام، والشمس تجري لمستقر لها أي وآية لهم الشمس تسير مسرعة إلى مكان استقرارها كل يوم في رأي العين وهو أفق الغرب خاصة، أو إلى مكان استقرارها وهو الحد المعين الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة. المعين هو الحد نعم. المعين الذي تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة، فهي تجري دائما، كلما انتهت من دورة استأنفت أخرى لتبلغه. شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره من حيث إن في كل منهما انتهاء إلى موضع معين، وإن كان للمسافر قرار بعد ذلك والشمس لا قرار لها بعده، بل تستأنف الحركة منه كما بدأت. والقمر قدرناه منازل أي قدرنا سيره في منازل، ينزل كل ليلة في منزل لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، على تقدير مستو من ليلة المستهل إلى 28، ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر تاما وليلة إن نقص يوما، فإذا كان في آخر منازله دق وتقوس حتى عاد أي صار في رأي العين كالعرجون القديم أي العتيق اليابس، وهو عود العذق ما بين الشماريخ إلى منبته من النخلة، والعذق القنو من النخل وهو كالعنقود من العنب، والشماريخ جمع شمراخ وشمروخ وهو العسكال الذي عليه البسر، وسمي عرجونا من الانعراج وهو الانعطاف. شبه القمر به في دقته وتقوسه واصفراره. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يصح لها أن تدرك القمر في مسيره فتجتمع معه في الليل، لأنه تعالى حدد لكل منهما وقتا معينا يظهر فيه سلطانه، فلا يدخل أحدهما في سلطان الآخر بل يتعاقبان، وإلا لاختل تكون النبات وتدبير عيش الإنسان والحيوان. ولا الليل سابق النهار أي ولا آية الليل وهي القمر تسبق آية النهار وهي الشمس، بحيث يظهر سلطانه في وقت ظهور سلطانها، وكل في فلك يسبحون يدورون. حكى ابن حزم وابن الجوزي وغيرهما الإجماع على أن السماوات كروية مستديرة، كروية كروية مستديرة، استدلالا بهذه الآية، وخالف في ذلك جماعة من أهل الجدل. حملنا ذريتهم أي أولادهم صغارا وكبارا في السفن المملوءة دون أن يلحقهم أذى، وتمكينا للكبار منهم من وسائل العيش وأهمها التجارات، فلا صريخ لهم، فلا مغيث لهم أو فلا إغاثة لهم من الغرق، وعلى الثاني هو مصدر كالصراخ نعم تجوز به عن الإغاثة، لأن المستغيث ينادي من يستغيث به فيصرخ المغيث له ويقول جاءك الغوث والعون. وإذا قيل لهم أي لأهل مكة اتقوا ما بين أيديكم أي مثل عذاب الأمم الماضية وما خلفكم أي عذاب الآخرة، أو اتقوا ما يوجبهما، أعرضوا عن ذلك إعراضا وحذف الجواب للعلم به مما بعده، ويقولون استهزاء وتكذيبا متى هذا الوعد أي متى يكون البعث الذي تقولونه، فأجابهم الله تعالى بقوله ما ينظرون أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة هي نفخة الصعق التي يموت بها أهل الأرض تأخذهم تقهرهم، وهم يخصمون يتخاصمون ويتنازعون في من همكوا فيه من شؤون الدنيا غافلين عن الآخرة. ونفخ في الصور نفخة البعث، فإذا هم من الأجداث أي القبور جمع جدث إلى ربهم ينسلون يخرجون مسرعين. سبق. محضرون للحساب، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل أي يقال للكفار ذلك زيادة لحسرتهم. والشغل الشأن الذي يصد الإنسان ويشغله عما سواه من شؤونه، لكونه أهم عنده من غيره، أي هم في شغل بما هم فيه من النعيم عن كل ما يخطر بالبال، فاكهون متلذذون في النعمة من الفكاهة بالفتح، وهي طيب العيش والنشاط. يقال فكه الرجل فكها وفكاهة، فهو فكه وفاكه. إذا كان طيب العيش فرحا ذا نشاط من التنعم. على الأرائك على السرر في الحجال سبق، ولهم ما يدعون أي ما يطلبونه من الدعاء بمعنى الطلب، أو ما يتمنونه من الادعاء بمعنى التمني. تقول العرب ادع علي ما شئت، أي تمنى. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، انفردوا عن المؤمنين إلى مصيركم من النار وكونوا على حدة. يقال امتاز وتميز، وماز أي انفصل بعضه عن بعض. أعهد إليكم، أوصيكم أو أكلفكم، أضل منكم جبلا كثيرا، أغوى منكم خلقا كثيرا سبق. اصلوها ادخلوها، أو قاسوا حرها، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، بيان لأنهم في قبضة القدرة ومستحقون للعذاب لكفرهم وإنكارهم، أي في قدرتنا إذا شئنا جزاء لهم على جنايتهم، أي نمحو أعينهم ونمسحها، أو أن نزيل ضوءها فيصيروا عميا لا يقدرون على التردد في الطرق لمصالحهم، ولكن أبقينا عليهم نعمة البصر فضلا منا، فحقهم أن يشكروا عليها ولا يكفروا. فاستبقوا الصراط أي تبادروا إلى الطريق ليجوزوه كعادتهم، فلم يستطيعوا، فأنى يبصرون، فكيف يبصرونه وقد طمسنا على أعينهم. ولو نشاء لمسخناهم، وفي قدرتنا إذا شئنا عقابا لهم على ضلالهم أن نغير صورهم الإنسانية إلى صور حيوانية قبيحة هم في أماكنهم، فلا يقدروا على الفرار منا بإقبال أو إدبار، ولكننا لم نفعل ذلك جريا على سنن الرحمة والحكمة الداعيتين إلى إمهالهم. على مكانتهم أي في أمكنتهم، ومن نعمره نطل عمره، ننكسه في الخلق نرده إلى أرذل العمر، فنبدله بالقوة ضعفا، وبالشباب هرما، وبالعقل خرفا. يقال نكسته نكسا من باب قتل، إذا قلبته فجعلت رأسه أسفله، أليس ذلك دليلا على كمال قدرتنا على البعث؟ أفلا يعقلون ذلك؟ لينذر من كان حيا أي عاقلا أو مؤمنا، فهو الذي ينتفع بالإنذار. أولم يروا دليل آخر من أدلة القدرة، وتنديد بالمشركين وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، أي ألم يتفكروا ولم يروا؟ وذللناها لهم، صيرناها مسخرة منقادة لهم، وهم لهم جند محضرون، أي وآلهتهم من الأصنام جند لهم محضرون معهم في النار ليعذبوا بهم فيها، على حد قوله تعالى وقودها الناس والحجارة. فإذا هو خصيم مبين مبالغ في الخصومة والجدل الباطل، ظاهر متجاهر في إنكار البعث مع علمه بأصل خلقته، كيف ومن قدر على أن يجعل من هذه النطفة إنسانا سويا؟ لا ريب أنه يقدر على أن يعيد خلقه كما بدأ، بل ذلك أهون عليه. وضرب لنا ذلك الإنسان الخصيم المنكر للبعث مثلا، أي أورد في شأننا قصة هي كالمثل في الغرابة، وهي إنكار إحيائنا العظام. فقال منكرا: من يحيي العظام وهي رميم؟ ونسي خلقنا إياه من نطفة، وتقليبه في أطوار شتى حتى صار إنسانا سويا. رميم أي بالية أشد البلا، بمعنى فاعل من رم اللازم بمعنى بلية. ولم تلحقه التاء لصيرورته، تاء للثلج، لم تلحقه التاء لصيرورته بالغلبة اسما، اسما نعم بالغلبة اسما لما بلي من العظام، فانسلخ عن الوصفية، أو بمعنى مفعول من رم المتعدي بمعنى أبلى. يقال رمه أي أبلاه، فيستوي فيه المذكر والمؤنث. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الندي الرطب كالمرخ والعفار، كالمرخي وهما نبتان أخضران إذا ضرب أحدهما بالآخر اتقدت منهما شرارة. بلى، هو قادر على خلق مثلهم، إنما أمره إذا أراد شيئا سبق. ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء، ملك كل شيء ملكا تاما. زيدت الواو والتاء فيه للمبالغة، كما في جبروت ورحموت، والله أعلم. سورة الصافات، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، أقسم الله تعالى بجماعات وطوائف ثلاث من خلقه، ولله أن يقسم بما شاء، تنويها بعظم شأن المقسم به. فأقسم بالصافات أنفسها في العبادة صلاة أو جهادا أو غيرهما، ملائكة أو أناسية أو غيرهما، فالزاجرات عن ارتكاب المعاصي بالأقوال والأفعال، كائنين من كانوا، كائنين من كانوا كائنين نعم كائنين من كانوا. فالتاليات آيات الله على الناس كائنين للتعليم من ونحو، نعم، كائنين من كانوا، ولا من كانوا، من كما كانوا تقول أليس كذلك؟ كائن كائن من كائنا من كان نعم، أحسن الله عليكم، كائنين من كانوا. فالزاجرات عن ارتكاب المعاصي بالأقوال والأفعال، كائنين من كانوا. فالتاليات آيات الله على الناس للتعليم ونحوه كذلك. والترتيب بالفاء على سبيل الترقي في الصفات، فالأولى كمال والثانية أكمل لتعدي منفعتها، والثالثة أكمل وأكمل لتضمنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. ولا ولا تدافع بين هذه الصفات، فقد تجتمع كلها في جماعة واحدة. وصفا وزجرا وذكرا مصادر مؤكدة. وجواب القسم إن إلهكم لواحد، وإثبات المطالب المهمة بتقديم القسم طريقة مألوفة عند العرب. وقد عقبه بالدليل اليقيني على وحدانيته تعالى، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق، فإن وجودها وبقاءها على هذا النمط البديع من أظهر الأدلة على وحدانيته تعالى. والرب المالك، والمشارق مشارق الشمس، إذ أنها في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب في مغرب، واكتفي بذكرها عن المغارب لاستلزامها إياها. ولأن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة، وقيل مشارق الكواكب وهي متعددة. وحفظا من كل شيطان مارد، أي وحفظنا السماء حفظا من كل شيطان متجرد عن الخير بخروجه عن طاعة الله تعالى. والمارد والمريد بمعنى سبق. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى أي الملائكة في السماء، جملة مستأنفة لبيان حالهم عند حفظ السماء، مع التنبيه على بيان كيفية الحفظ وما يعتريهم في أثنائه من العذاب، أي لا يمكنون من التسمع مبالغة في نفي السماع. ويقذفون من كل جانب، أي ويرجمون بالشهب من كل جانب من جوانب السماء إذا حاولوا الصعود إليها لاستراق السمع. دحورا أي للدحور، وهو الطرد والإبعاد، مصدر دحره يدحره دحرا ودحورا أبعده. ولهم عذاب واصب أي دائم في الآخرة غير الرجم، يقال وصب الشيء يصب وصوبا دام وثبت. ومنه قوله تعالى: وله الدين واصبا أي الطاعة دائما. إلا من خطف الخطفة، أي لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي سلب السلبة من كلام الملائكة بسرعة وخفة فيما يتفاوضون فيه مما سيكون في العالم قبل أن يعلمه أهل الأرض، وذلك في غير الوحي، لقوله تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. والخطف الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة. والاستثناء من واو يسمعون، يسمعون، نعم، الاستثناء من واو كذلك يسمعون، لا يسمع الشياطين. نعم، نعم. ومن في محل رفع بدل منه، في بدل منه، محل رفع في محل رفع بدل منه، بدل منه. نعم، صلى الله عليه وسلم. في محل رفع، ومن في محل رفع بدل منه، فأتبعه تبعه ولحقه وأتبع وتبع بمعنى، تردفه وردفه، شهاب سبق، ثاقب مضيء كأنه يثقب الجو بضوئه، إنا ضوئي. خلقناهم من طين بضوئه، إنا خلقناهم من طين لازب، أي لاصق بعضه ببعض، يقال لزب الشيء يلزب لزبا ولزوبا، دخل بعضه في بعض، ولزب لصق وصلب، وطين لازب يلزق باليد لاشتداده، أي فالإيه؟ فليسوا أصعب. نعم، نعم، أحسن الله عليك. أي فليسوا أصعب خلقا وأشق إيجادا ممن خلقنا من هذه المخلوقات العظيمة، فمن قدر على ذلك كيف يعجز عن الإعادة والبعث؟ بل عجبت من قدرته تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث، ويسخرون وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث، يستسخرون يبالغون في السخرية والاستهزاء، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أي أنبعث إذا متنا وكان بعض أجزائنا ترابا وبعضها عظاما، أو آباؤنا الأولون، أي وآباؤنا الذين ماتوا وصاروا ترابا وعظاما مبعوثون كذلك. والهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة، والهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة على واو العطف. قل نعم وأنتم داخرون، أي قل تبعثون أنتم وآباؤكم وأنتم صاغرون أذلاء، سبق. فإنما هي زجرة واحدة، أي فإنما البعثة صيحة واحدة من زجر الراعي غنمه صاح عليها، وهي نفخة البعث، وسميت زجرة لأنها طرد بصوت. وسميت زجرة. نعم، أحسن الله عليك. وسميت زجرة لأنها طرد بصوت، كما تزجر الإبل والخيل عند السوق. فإذا هم ينظرون، أي فإذا هم أحياء يبصرون كما كانوا في الدنيا. يا ويلنا، يا هلاكنا، يا هلاك نحضر يوم الدين، أي الجزاء على الأعمال، وأزواجهم أمثالهم من العصاة، عابد الصنم مع عابد الصنم، وعابد الكوكب مع عابد الكوكب، وكذا الزناة مع الزنا، وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر، وهكذا. وقفوهم، احبسوهم في الموقف، إنهم مسؤولون عن العقائد والأعمال، يقال وقف الدابة وقفا، حبسها عن المشي. يتساءلون، يتلاومون ويتخاصمون، أي الأتباع والرؤساء، يسأل بعضهم بعضا سؤال تقريع ومخاصمة، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قال الأتباع للرؤساء إنكم كنتم تأتوننا من الناحية التي منها الخير وهو الدين، تهونون أمره علينا وتصرفوننا عنه وتزينون لنا الضلالة. واليمين بمعنى الدين، وقد أجابهم الرؤساء بخمسة أجوبة في الآيات 29 و32، بل كنتم قوما طاغين مجاوزين الحد في العصيان اختيارا منكم لا جبرا منا، حق علينا، ثبت ووجب علينا، فأغويناكم فدعوناكم إلى الغي والضلال دعوة غير ملجئة، فاستجبتم لنا باختياركم الغي على الرشد، إنا كنا غاوين، فلا عتب علينا في تعرضنا لإغوائكم بتلك الدعوة لتكونوا أمثالنا في الغوايا، بل جاء بالحق، بل أتى محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، وهو التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل، فكان مصدقا لهم في الدعوة إليه، فكيف تقولون شاعر مجنون؟ المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته، بكأس هو إناء فيه شراب، فإن لم يكن فيه شراب فهو قدح، ويسمى الشراب نفسه كأسا، فيقال شربت كأسا من تسمية الشيء باسم محله، من معين أي من نهر معين أو شراب معين أي خارج من العيون والمنابع، من عانى الماء إذا نبع أو ظاهر للعيون جار على وجه الأرض كالأنهار، أو ظاهر أو نعم أحسن الله فيك، أو ظاهر للعيون جار على وجه الأرض كالأنهار، من عانى الماء إذا ظهر ظاهر ووصل. ماشي، يعني بضبط الآية يعني معين ظاهر يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم. من عانى الماء إذا ظهر وصفت الكأس بكونها من معين لإفادة كثرة الخمر في الجنة، بيضاء لذة للشاربين، صفتان للكأس باعتبار ما فيه أو له بمعنى الخمر، أو له بمعنى الخمر أي أنها بيضاء اللون عند مزجها لذيذة الطعم والرائحة عند الشاربين، لا فيها غول ليس فيها غائلة كخمر الدنيا فلا أذى فيها ولا مضرة على شاربيها في جسم أو عقل، وحقيقتها غير حقيقة خمر الدنيا، وكذا سائر ما في الجنة، والغول إهلاك الشيء من حيث لا يحس به، يقال غاله يغوله غولا واغتاله اغتيالا أهلكه وأخذه من حيث لم يدري، ولا هم عنها ينزفون أي ولا هم بشربها تنزع عقولهم ويذهب بها كخمر الدنيا، والنزف في الأصل نزع الشيء وإذهابه بالتدريج، يقال نزف ماء البئر ينزفه إذا نزحه ونزعه كله منها شيئا فشيئا، ونزف الرجل كعني سكر أو ذهب عقله، فكأن الشارب ظرف للعقل فنزع منه وأخرج، وعن بمعنى باء السببية كما في قوله تعالى وما فعلته عن أمري، وخصت هذه المفسدة بالذكر مع عموم ما قبلها، مع عموم ما قبلها لكونها من ما أعظم قبلها مفاسد الخمر، مع عموم ما قبلها لكونها من أعظم مفاسد الخمر، ولذا سميت أم الخبائث. أم قاصرات الطرف قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددنها إلى غيرهم لفرط محبتهن لهم، عين أي نجل العيون، نجل العيون، نعم نجل العيون حسانها، ومنه جمع تسمية عيناء، البنت نجلاء. نعم صحيح صلى الله عليه وسلم، جمع عيناء وهي الواسعة العين في جمال، كأنهن بيض مكنون أي أنهن كبيض النعام الذي كنه الريش في العش فلم تمسه الأيدي ولم يصبه نعم الغبار، صحيح. في الصفاء والسين مشددة صحيح، فأولها نعم زاكر، نعم ولم جازمة فتجزم نعم السين الثانية، نعم فيبقى صلى الله اجتمع عليه إيه؟ اجتمع ساكنة، فيتخلص بهما بأخف الحركات بالفتحة، نعم أحسن الله فيقال عليك. فلم تمس. فلم تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار، في الصفاء وثوب البياض بقليل صفرة مع لمعان، وهو لون محبوب في النساء عند العرب، فيشبهون النساء بالبيض ويقولون لهن بيضات الخدور، أئنا لمدينون أين مبعوثون ومجزيون بأعمالنا بعد أن صرنا ترابا وعظاما، من الدين بمعنى الجزاء أي أنه لا يصدق ذلك، قال أي ذلك المؤمن الذي في الجنة، هل أنتم يا أهل الجنة مطلعون على أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي لأريكم. ما نعم أحسن الله عليكم، لأريكم ذلك القرين الذي قال لي ما حكيته لكم، فاطلع على أهل النار فرآه في سواء الجحيم في وسط النار، وسمي الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى الجوانب، إن كدت لتردين لتهلكني بصدك إياي عن الإيمان بالبعث والجزاء، يقال أرضى فلان فلانا إذا أهلكه، ورضي فلان من باب رضي إذا هلك، لكنت من المحضرين أي من الذين أحضروا للعذاب مثلك ومثل أحزابك، وأحضر لا يستعمل عند الإطلاق إلا في الشر، أفما نحن بميتين أي أنحن مخلدون فما نحن بميتين، أذلك خير نزلا، النزل ما يعد ويهيأ من الطعام للنازل، أم شجرة الزقوم هي شجرة لا وجود لها في الدنيا، وإنما يخلقها الله في النار كما يخلق فيها الحيات والعقارب وخزنة النار والأغلال والقيود، فتنة للظالمين، محنة وعذابا لهم في الآخرة، أصل الجحيم قعر جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي ثمرها الذي يطلع منها في تناهي قبحه وكراهيته، كأنه رؤوس الشياطين في قبح منظرها وبشاعتها. يكره أهل النار على أكله، فهم يتزقمونه على أشد الكراهة، والتشبيه بها على نحو ما جرى به استعمال المخاطبين من التشبيه بالشيطان إذا أرادوا المبالغة في تقبيح الشيء، فيشبهون كل ما تناهى في القبح بما يتخيله الوهم وإن لم يروه، وهو وجه الشيطان أو رأسه على حد التشبيه بأنياب الأغوال، والمعنى أذلك الرزق المعلوم المعد لأهل الجنة خير أم شجرة الزقوم المعدة لأهل النار؟ إن لهم عليها لشوبا، أي إن لهم على هذه الشجرة لخلطا ومزاجا من حميم ماء شديد الحرارة، أي يشاب طعامهم منها الذي ملأوا منه بطونهم بعدما غلبهم العطش بهذا الماء الحار الذي تقطع منه أمعاؤهم. قال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سلمنا الله عليكم. فهم على آثارهم يهرعون، أي فهم يزعجون ويحثون على الإسراع في السعي على آثار آبائهم من غير تدبر، ومع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل، والإهراع الإسراع الشديد أو إسراع فيه رعبة، يقال هرع وأهرع بالبناء المجهول، بالبناء المجهول فيهما، إذا استحث وأزعج وأقبل يهرع، يهرع وأقبل يهرع يهرع نعم وأقبل يهرع، أي يرعد في غضب أو ضعف أو خوف. ولقد نادانا نوح شروع في ذكر سبع قصص تبين أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم وأحوال المنذرين وسوء خاتمتهم، وهي قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة إسماعيل وقصة موسى وهارون وقصة إلياس وقصة لوط وقصة يونس عليهم السلام، وفيها عبر بالغة وإنذار وتهديد وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. وتركنا عليه في الآخرين، أبقينا على نوح ذكرا جميلا وثناء حسنا في من بعده إلى آخر الدهر. سلام على نوح في العالمين، دعاء منه تعالى لنوح عليه السلام بالسلامة من أن يذكر بسوء في الملائكة والثقلين جميعا. وقيل الجملة مفعول تركنا، أي تركنا عليه أن يسلموا عليه إلى يوم القيامة. وإن من شيعته، أي وإن ممن على من منهاجه وسنته في الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالله تعالى لإبراهيم. سبق: أئفكا آلهة دون الله تريدون، أي أتريدون إفكا آلهة دون الله؟ والإفك الكذب أو أسوأ الكذب، وهو مفعول تريدون وآلهة بدل منه، وجعلت نفس الإفك مبالغة. فما ظنكم برب العالمين، أي أي وجعلت سبب نفس الإفك الإفك مبالغة، نفس الإفك، نعم مبالغة وجعلت نفس الإفك مبالغة، فما ظنكم برب العالمين، أي أي سبب حملكم على ظن أنه تعالى يترككم بلا عقاب حين عبدتم غيره؟ والاستفهام إنكاري. فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، كان قومه يعبدون الكواكب ويعتقدون تأثيرها في العالم، وكانوا يعبدون الأصنام ويتخذونها ذريعة إلى عبادة الكواكب واستنزال روحانيتها كما يزعمون. روحانياتها واستنزال روحانياتها كما يزعمون، فأراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجة في أنها لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا، وأن عبادتها شرك وضلال، فدبر أن يحطمها في غفلة منهم، أو يحطمها، كلاهما. فدبر أن يحطمها في غفلة منهم، وأن يتخلف عن الخروج معهم في يوم العيد كعادتهم ليتمكن من ذلك، فأراهم أنه نظر في النجوم وكانوا يتعاطون علم النجوم، فاستدل بها على أنه مشارف للسقم فلا يستطيع الخروج معهم. مشارف أو السقم، للسقم المرض يعني، نعم لا مشارف نعم مشارف للسقم فلا يستطيع مشارف الخروج صح؟ معهم. نعم أنه مشارف. نعم يعني يوشك هي نعم النقط مش باين قوي يعني، على مقارب أنه مشارف للسقم يعني. نعم على أنه مشارف للسقم فلا يستطيع الخروج معهم. فتولوا عنه مدبرين خشية العدوى، فمال في غيبتهم إلى الأصنام فحطمها. وإنما أراهم ذلك وهو لم ينظر في النجوم إلا نظرة المؤمن الذي يشهد فيها الدليل على قدرة مبدعها ووحدة صانعها، ليوهمهم أنه نظر فيها على غرارهم فيطمئنوا إلى صدق اعتذاره عن الخروج، ويتم له ما يريد من قمع الشرك وإقامة التوحيد. وقوله إني سقيم أي مشارف للسقم، وقوله إني سقيم أي مشارف للسقم صدق، لأن كل إنسان لا بد أن يسقم، وكن باعتلال المزاج وكفى وكفى عفوا وكفى باعتلال المزاج أول سريان الموت سقاما. ومن شارفه السقم وبدت له أماراته وأعراضه يقول إني سقيم، وقد سلك عليه السلام بنظره في النجوم وبقوله إني سقيم مسلك التعريض الفعلي والقولي، وهو ليس بكذب. وقد قيل إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وتسميته كذبا في الحديث الصحيح إنما هو بالنظر لما فهم القوم منه لا بالنظر إلى قصده عليه السلام، وجعله ذنبا في حديث الشفاعة لما يتبين له أنه كان منه خلاف الأولى. يتبين ولا يتبين؟ لما يتبين له، يتبين له يظهر لما له يتبين له نعم أنه كان منه خلاف الأولى. وكذلك يقال في قوله بقوله تعالى بل فعله كبيرهم، وقوله في زوجته سارة هي أختي، سارة هي أختي. فراغ إلى آلهتهم فمال بخفية إلى أصنامهم ليكسرها. وأصل الروغ الميل إلى الشيء على سبيل الاحتيال، يقال راغ إليه مال نحوه لأمر يريده منه بالاحتيال. وراغ الثعلب روغا وروغانا، مال إلى جانب ليخدع من خلفه فتجوز به عما ذكر. ضربا باليمين أي ضاربا باليد اليمنى أو بالقوة، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فأقبلوا إليه يزفون يسرعون، من زف الظليم يزف زفا وزفيفا، عدا بسرعة كأنه يطير. ما تنحتون أي الأصنام التي تنحتونها بأيديكم. والنحت النجر والبري، النجر والبري النجر يقال نحت النجر والبري، نحات نجار نعم النجر والبري يقال نحته ينحته نحتا براه، يقال نحته ينحته نحتا براه. والله خلقكم وما تعملون أي وخلق عملكم أو الذي تعملونه، فألقوه في الجحيم أي النار الشديدة التأجج. وكل نار بعضها فوق بعض جحيم، من الجحمة وهي شدة التأجج والاتقاد، يقال جحم النار كمنع أوقدها. ذاهب إلى ربي أي إلى المكان الذي أمرني ربي بالمصير إليه هو الشام. هب لي من الصالحين أي هب لي ولدا صالحا، فبشرناه بغلام حليم هو على الراجح إسماعيل عليه السلام، وهو الذي كان معه بمكة في القصة التالية دون إسحاق، بدليل قوله بعد وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وقيل هو إسحاق وإليه ذهب أهل الكتابين. فلما بلغ معه السعي أي مرتبة أن يسعى معه في أعماله وحاجاته، قيل كانت سنه يومئذ 13 سنة، 13 سنة، استسلم وانقاد لأمره تعالى، وتله للجبين صرعه وأسقطه على شقه فوقع جبينه على الأرض. وأصل التل الرمي على التل، وهو الرمل المجتمع، ثم عمم في كل صرع ودفع يقال تله تلا من باب قتل، فهو متلول وتليل. صرعه أو ألقاه على عنقه وخده وعلى عنقه وخده. والجبين أحد جانبي الجبهة، وللوجه جبينان والجبهة بينهما. إن هذا لهو البلاء المبين، أي الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز به المخلص من غيره، أو المحنة الظاهرة صعوبتها لكل أحد. وفديناه بذبح عظيم، بمذبوح عظيم القدر، لكونه بأمر الله تعالى مصدر بمعنى المفعول، كالطحن بمعنى المطحون. إلياس نبي من أنبياء الله، وهو مليم ذلك. نعم. عفوا، إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل. وليه؟ نعم. نعم. إلياس نبي من أنبياء بني إسرائيل من سبط هارون عليه السلام. أتدعون بعلا، أتعبدون بعلا وهو صنم سميت باسمه بعد مدينته بعل بكة بالشام. إلياسين هو لغة في إلياس بزيادة الياء والنون، ونظيره سيناء وسينين. وقيل هو جمع إلياس على التغليب بإطلاقه على قومه. إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين في العذاب، دمرنا الآخرين أهلكناهم، مصبحين وبالليل أي في الصباح والمساء. أبقى أي هرب من قومه بغير إذن ربه، يقال أبق العبد فضرب ومنع وسمع، هرب من سيده من غير خوف ولا كد عمل، فهو آبق. المشحون المملوء، فساهم فقارع من في السفينة بالسهام، فكان من المدحضين أي المغلوبين بالقرعة. يقال أدحض الله الحجة فضحضت أي أبطلها فبطلت. والدحض في الأصل الزلق في الماء والطين. فالتقمه الحوت، ابتلعه بسرعة من لقم الشيء كسمع، والتقمه أكله بسرعة، وتلقمه ابتلعه في مهلة. وكان ذلك في نهر دجلة، وهو مليم، أي مكتسب ما يلام عليه من مفارقة قومه بغير إذن ربه. يقال ألام الرجل إذا أتى ما يلام عليه من الأمر وإن لم يلم. وأما الملوم فهو الذي يلام سواء أتى بما يستحق أن يلام عليه أم لا. المسبحين الذاكرين الله كثيرا بالتسبيح، فنبذناه بالعراء، أمرنا الحوت بطرحه في الفضاء الواسع من الأرض على شط النهر قرب نينوى من أرض الموصل، حيث لا قربان يواريه ني شيء. نوى قرب نينوى من أرض الموصل، حيث لا يواريه شيء من شجر أو غيره من النبذ، وهو الطرح والإلقاء. والعراء الأرض الواسعة التي لا نبات بها ولا معلم، مشتق من العري وهو عدم السترة. العري مشتق من العري وهو عدم السترة. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي من الشجر الذي لا يقوم على ساق، ويقال لكل ما لا ساق له من النبات ونحوه يقطين، وللقرعة الرطبة يقطينة. فاستفتهم، أي فاستفت كفار مكة، معطوف على قوله تعالى فاستفتهم أهم أشد خلقا. إفكهم كذبهم على الله. اصطفى اختار، استفهام توبيخ. سلطان حجة وبرهان. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي جعل المشركون بين الله تعالى وبين الملائكة نسبا بقولهم الملائكة بنات الله. وسميت الملائكة جنة من الاجتنان، وهو الاستتار، لأنهم لا يرون بالأبصار. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي علمت الملائكة أن المشركين القائلين ذلك لمحضرون النار للعذاب لكذبهم فيه، وقالت تنزيها لله عن ذلك سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، أي لكن عباد الله المخلصون الذين نحن منهم براء من أن يصفوه بما لا يليق به، وهو استثناء منقطع من فاعل يصفون. ثم علل الملائكة هذه البراءة بقولهم فإنكم وما تعبدون، أي الأصنام التي تعبدونها، ما أنتم جميعا عليه على الله تعالى بفاتنين بمفسدين أحدا بإغوائكم، إلا من هو صال الجحيم داخلها وعليه متعلق بفاتنين. والفتن هنا الإفساد، من قولهم فتن عليه غلامه إذا أفسده، وجملة ما أنتم عليه بفاتنين خبر إن، وصال بكسر اللام معتل، وصالي بكسر اللام معتل كقاض. ثم قالت الملائكة تبيينا لتحيزهم في موقف العبودية وإظهارا لقصور شأنهم، وما أحد منا إلا له مقام معلوم في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى أمره تعالى، وإنا لنحن الصافون أنفسنا في مواقف العبودية والعبادة دائما، وإنا لنحن المسبحون أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به في كل حال، ومنه ما نسبه المشركون إليه تعالى. وإن كانوا لا يقولون أي كفار مكة قبل البعثة، لو أن عندنا ذكرا أي كتابا من الأولين أي من جنس كتبهم كالتوراة والإنجيل، لكنا عباد الله المخلصين أي لأخلصنا العبادة له ولكنا أهدى منهم، فكفروا به لما جاءهم. إنهم لهم المنصورون تفسير للكلمة، وإن جندنا أي حزبنا وهم الرسل وأتباعهم، والجند الأنصار والأعوان، لهم الغالبون، والمراد بالنصرة والغلبة ما كان بالحجة أو ما كان بها دائما وفي مواطن القتال غالبا، على أن العاقبة المحمودة لهم على كل حال كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. فإذا نزل بساحتهم، فإذا نزل بهم العذاب الذي استعجلوه، والساحة في الأصل الفناء الواسع عند الدور، يكني بها عن القوم أنفسهم، يكنى فساء يكنى بها عن القوم أنفسهم فساء صباح المنذرين الذين أنذروا بالعذاب رب العزة يعني فإذا الغلبة نزل والقدرة. بساحتهم فإذا نزل فساء بهم صباح نعم في قوله نعم فإذا نزل بساحتهم، فإذا نزل بهم العذاب، العذاب الذي استعجلوه، والساحة في الأصل الفناء الواسع عند الدور، يكنى بها عن القوم أنفسهم، فساء صباح المنذرين الذين أنذروا بالعذاب رب العزة الغلبة والقدرة والبطش، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. يكمل الشيخ محمد. نعم شيخنا، بارك الله فيك. تفضل الشيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة صاد. صاد من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى، وقيل اسم للسورة أو للقرآن، والقرآن الذكر أي الشرف أو الذكرى والموعظة، أو المذكور فيه ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع والأحكام وغيرها. وهو قسم جوابه محذوف لدلالة قوله منذر منهم عليه، أي إنك لمن المرسلين، بل الذين كفروا في عزة حمية واستكبار عن قبول الحق وشقاق مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كم أهلكنا كثيرا أهلكنا من قرن أمة وأقوام من الأمم الخالية مقترنين في زمن واحد، فنادوا أو استغاثوا حين نزول العذاب بهم، ولا حين مناص أي ولا تنفعهم الاستغاثة في هذا الحين، ولا حرف نفي والتاء مزيدة لتأكيد النفي، والحين وقت بلوغ الشيء وحصوله وهو ظرف مبهم يتخصص بالإضافة، والمناص بمعنى الفرار والخلاص، يقال ناص عن قرنه من باب قال نوصا، ومناصا إذا فر وراغ، أي ليس الوقت وقت فرار وخلاص، أو بمعنى النجاة والفوت يقال ناصه إذا فاته ونجا، أي ليس الوقت وقت نجاة وفوت. إن هذا لشيء عجاب متجاوز حد العجب وهو أبلغ من عجيب، مثل قولهم للرجل الذي فيه طول طويل، والذي تجاوز حد الطول طوال. قال المشركون ذلك حين ذهبوا إلى أبي طالب يطلبون منه أن يكف الرسول عن شتم أبي الرسول نعم. أو يكف الرسول يطلبون منه أن يكف الرسول عن شتم آلهتهم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه: إن أريدهم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. فقالوا: ما هي؟ وأبيك لنعطينكها وعشرا معها. قال: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، أن يقول بعضهم لبعض: امضوا على طريقتكم وداوموا على سيرتكم، ولا تدخلوا مع محمد في دينه، واصبروا على آلهتكم، اثبتوا على عبادتها متحملين ما تسمعونه فيها من القدح. إن هذا لشيء يراد، أي لشيء عظيم خطير، يريد محمد منا إمضاءه وتنفيذه لا محالة، أو لشيء من نوائب الدهر يراد بنا، فلا حيلة لنا إلا تجرع مرارة الصبر عليه والاستمساك بالرأي فيه. ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة، أي ما سمعنا بهذا التوحيد الذي يدعو إليه محمد في ملة العرب التي أدركنا عليها آباءنا، إن هذا إلا اختلاق، أي ما هذا الذي يدعو إليه إلا كذب وتخرص تخلقه من نفسه. يقال: خلق الكلام وغيره صنعه، واختلق الإفك افتراه كتخلقه، أأنزل عليه الذكر من بيننا ونحن السادة العظماء وهو دوننا، يريدون إنكار كون القرآن منزلا عليه من عند الله، أم عندهم، أي بل أيملكون خزائن رحمته تعالى فيتصرفون فيها كما يشاءون فيتخيرون للنبوة من يريدون؟ فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان عندهم خزائن الرحمة ولهم ذلك الملك فليصعدوا في المعارج والطرق التي توصلهم إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وينزل الوحي على من يختارونه ويمنع إنزاله على محمد. يقال: رقى يرقى وارتقى إذا صعد، والأسباب جمع سبب، وأصله كل ما يتوصل به إلى غيره من حبل أو نحوه، والأمر للتهكم. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هم والمراد قريش، جند كثير من الكفار المتحزبين، مهزوم مكسور عما قريب، فمن أين لهم تدبير الإلهية والتصرف في الأمور الربانية؟ فلا تكترث بهم، والهزيمة مبشر بها ما وقع لهم يوم بدر أو يوم الفتح، وأصل الهزم غمز الشيء اليابس حتى يتحطم ويكسر. يقال: تهزمت القرية يبست وتكسرت. تهزمت القربة. نعم. تهزمت القربة. نعم القربة. نعم صحيح. تهزمت القربة يبست وتكسرت. وهزمت الجيش كسرته. وفرعون ذي الأوتاد، أي المباني العظيمة الضخمة أو الجنود الذين يقوون ملكه كما تقوي الأوتاد البيت، أو الملك الثابت ثبوت البيوت بالأوتاد. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام سبق. وما ينظر هؤلاء، ما ينتظر كفار مكة الذين هم أمثال أولئك الكفار المهلكين، إلا صيحة واحدة هي نفخة البعث، ما لها من فواق، أي من توقف وانتظار، مقدار فواق ناقة، هو الزمن الذي بين الحلبتين، أو رجوع اللبن في الضرع بعد الحلب، وقرئ بالضم بمعناه. عجل لنا قطنا، أي نصيبنا من العذاب الذي توعدتنا به، ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذي مبدأه الصيحة المذكورة. وقط النصيب المفروز، كأنه قط وقطع من غيره، ويطلق على صحيفة الجائزة لأنها كانت تخرج في سقاق مقطوعة، أي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها، وجمعه قطوط وقططة. واذكر عبدنا داود، قص الله تعالى في هذه السورة قصص طائفة من الأنبياء عليهم السلام، تسيئة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذكر ما حصل لهم من المشاق والمحن فصبروا عليها حتى. يمكننا أن نقف هنا، موضع مناسب يعني.